أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة الآية الكريمة، وبالأمس كانت ليلة الحديث الشريف، وهذا هو كتاب المسلم وبيت المسجد. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب يحوي 365 آية وحديث من أول محرم إلى آخر يوم من الحجة. فأهل البيت عندما يجتمعون على الإفطار أو العشاء يكلفون أحدهم يقرأ الآية وهم يرددونها تقربا إلى الله وتزلفا إليه، فيحفظوها ثم يشرحها لهم كما في الكتاب، ثم يبين لهم ما عليهم وما لهم. إذ الآية أو الحديث تحمل الهداية، فيبين لهم المطلوب منهم بوصفهم المؤمنين والمؤمنات. وهكذا يوما آية ويوما حديث، لا تدور السنة عليهم إلا وهم علماء بصراء فقهاء عابدون صالحون. أهل المسجد في القرية أو في الحي يجتمعون بنسائهم ورجالهم وأطفالهم بعد صلاة المغرب، يجلس لهم المربي فيقرأ عليهم كما نقرأ الآن، ويرتلون الآية ويحفظونها ويبين لهم معناها وما فيها، ويضع أيديهم على المطلوب منهم. ويوما بعد يوم فلا يمضي العام إلا وأهل القرية وهم فلاحون عمال أميون إلا وهم فقهاء بصراء علماء، ويمسح مسحا الكذب الخيانة الغش الخداع العجب الكبر التلصص الإجرام، كل هذا يزول بزوال الجهل، ويصبح أهل القرية كأنهم كوكب في السماء. تنظر إلى القرى مظلمة وقريتهم تتلألأ بالنور. أهل الحي حيهم يزدهر بالنور والكمال والطهر كأنهم كوكب في السماء، والأحياء الجاهلة في ظلامها الدامس وفي عفنها وخبثها الظالم المظلم. فهل نحن مستعدون أن نغير من مجرى هذه الحياة التي قادنا إلى الهاوية؟ ما المانع أن نجتمع بين المغرب والعشاء؟ هل هذا وقت عمل في صناعة تشتغل، تجارة، فلاحة، أي شيء فيه المقاهي والملاهي؟ المقاهي والملاهي لأمم ما عرفت السماء ولا تريد الملكوت الأعلى، أمم هابطة تعيش على ظلمة الكفر وخبث الفسق، فلا نلتفت إليها. أعيد فأكرر، ما المانع من أن نجتمع في بيت ربي، نستمطر رحماته، نسأل ألطافه، نطلب خيره وفضله، على الأقل نكف عن الأذى والتأذي ساعة ونصف، نريح الملائكة من كتابة ما يكتبون، نريح أنفسنا من الشقاء وفتنة الحياة الدنيا. إذا كنا نعجز عن مثل هذه فكيف إذن نريد أن نسود الدنيا ونقود البشرية إلى الكمال والإسعاد؟ وتلك منوط بنا، ولكن أنى لنا بذلك وقد جهلنا الطريق إلى الله. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، وأبشر بأنه سيصلكم إلى دياركم، فاجتمعوا عليه في بيوتكم ومساجدكم، وراجعوا التاريخ بعد عام واحد ترون البلاد تغيرت. اذهبوا إلى الشرطة واسألوهم عن الجرائم اليومية، يقولون ما عندنا من سنة، ما بقي عندنا جرائم. والآن هذا 15 الحجة، قول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ذي آية من سورة البقرة تتعلم بحكم دنيوي في الظاهر وأخروي في الباطن. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، من الذي أمر بهذا؟ ربنا، مالكنا، سيدنا، مصلحنا، موجهنا، طاعته واجبة. واستشهدوا يريد إذا تداينتم بدين، استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا، أي لم يوجد رجلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. من الآمر؟ الله ربنا. من ربنا؟ خالقنا، رازقنا، موجد الكون كله، الذي إليه مصيرنا. يقول آمرا عباده المؤمنين: نحن واستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذا تداينتم بدين لا بد من الكتابة والإشهاد، اطلبوا شهادة اثنين من رجالكم أي المؤمنين. فإن لم يكونا رجلين، ما وجد في القرية وإلا في السوق وإلا في الطريق، ما وجدنا رجلين. فإن لم يكونا رجلين ماذا نصنع؟ فرجل وامرأتان، رجل وامرأتان أشهدوهم، ممن ترضون من الشهداء. ما كل من يقول يشهد تقبل شهادته. ممن ترضون من الشهداء وهم أهل طاعة الله ورسوله، أهل العدالة، أهل العدل، الذين يجتنبون الكبائر وأغلب الصغائر، أولئك الذين يؤمنون على المال والإشهاد. ممن ترضون من الشهداء، لماذا؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إن قلت لي ما امرأتين، إن نسيت واحدة تذكر الأخرى، لأن المرأة عرضة لأن تنسى، قد يطول الزمان عام وعامين فتنسى. لما تكون امرأتان إن نسيت واحدة ذكرت أخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. حرام على المؤمن أن يدعى للشهادة ويرفض. إذا قيل لك تعال تشهد علينا في قضيتنا نحن، إياك أن تقول لا، أمرك الله أن تشهد صيانة لمال أخيك، حفاظا على المودة والطهر والصفاء بين إخوانك. كيف تقول لا؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أما إذا لم تدعى ليس شرط أن تأتي أنت بنفسك وتقول أشهد لكم. نعيد الآية قبل شرحها. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أما إذا لم تدعى فليس عليك بأس ألا تقول أشهد لكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ممن ترضون من الشهداء أن تذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لا يرفض الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة. والآن مع شرح الآية الكريمة ليتقرر المعنى والآية في النفس. قوله تعالى واستشهدوا، أي أطلبوا رجلين يشهدان لكم على ما تداينتم عليه من مال. فلان قال يا فلان دايني ببيع بكذا بسلفة بقرض مالا، لا بد من الإشهاد عليه، لأن الآية تقدمت يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتم بالعدل، ولا يأب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليمن الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمن له فليمن وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال قوله تعالى واستشهدوا، أي اطلبوا رجلين يشهدان لكم على ما تداينتم به من مال. فإن تعذر وتعسر وجود رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء من أهل الإيمان والتقوى. ممن ترضون من الشهداء من أهل الإيمان والتقوى. الكافر ما نشهده، الفاجر الفاسق ما نشهده، لأنه يخوننا ويكذب لا يعول عليه. دي نصيحة من الله مولانا ينصح لنا ويبين. أنت وقوله تعالى فإن ذا نعم، فرجل مأتان ممن ترضون من الشهداء من أهل الإيمان والتقوى فإن ذلك مجزي بإذن الله تعالى. وقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا تعليل لاتخاذ امرأتين، لما لا تكون مرأة واحدة؟ هذا التعليل لاتخاذ امرأتين وعدم الاكتفاء بامرأة واحدة في الإشهاد. لماذا؟ لأن المرأة ضعيفة العقل بفطرتها التي فطرها الله تعالى عليها. ومن قال لا فليلبس برنيطة ويعلق صليب في عنقه فهو كافر، خرج من ملة الإسلام. وفي نفس الوقت والله لكاذب، والله لكاذب، خالق المرأة وخالق العقول قال هذا فيه ضعف. قل لا، ما تستحي، عيب هذا ولا؟ لكن الذين يتملقون النساء تورطوا، يقول كيف المرأة ضعيفة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قالوا يا رسول الله كيف ناقصت عقل؟ قال أليست شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ أليست إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ أليست غير مأمورة بصلاة الجماعة وصلاة الجمعة؟ أليست غير مأمورة بالجهاد؟ كيف نقول ما هي ناقصة؟ إذن لأن المرأة ضعيفة، ضعيفة ولنا. أنتم أيها الفحول هل أبدانكم سواء؟ إذا نقول لا كلنا سواء؟ لا أبدا، هذا يحمل قنطار وهذا يعجز عن 10 كيلو، من فعل هذا؟ الله. كلكم في الفهم سواء، لا متفاوتون، أي نقص أو عيب؟ ثم سر آخر، المرأة الطاهرة محجوبة مستورة كالحور العين في خيام دار السلام، مقصورات في الخيام، فكيف إذن تتجول في الأسواق وتشهد على البيع والشراء؟ خرجت عن طبيعتها وما أصبحت امرأة الحقيقة. فهمتم الكلمة الأولى؟ الذي يجرؤ ويكذب الله ورسوله لا حظ له في الإسلام، مرتد. ليس هذا تعصب لديننا كما يفهم الضالون، هذا المنطق والحق. شخص صنع سيارة أو طيارة أو آلة، تأتي أنت فتقول كذا وكذا، عيب تتكلم فيه، ما هو شأنك أنت، ما خلقت ولا صنعت، ما تستحي؟ فالذي خلق العقول ووهبها البشر وفاضل بينها هو الذي فاضل بين عقل المرأة الأنثى والرجل الفحل. تقول لا، ثم الواقع يكذبك والدنيا كلها تسخر منك. من قال هذا؟ جماعة يعبدون الفروج أو يتملقون النساء لأمر ما. قال هذا تعليل لاتخاذ امرأتين وعدم الاكتفاء بامرأة واحدة في الإشهاد، وذلك لأن المرأة ضعيفة العقل بفطرتها التي فطرها الله تعالى عليها، فقد تنسى ما شهدت عليه فإذا كانت معها أخرى قد تذكرها بشهادتها فتذكرها، ولا يرضي حق المؤمنين والمؤمنات. ويتم المقصود من الإشهاد على الدين المكتوب، دين مكتوب والإشهاد فوق الكتابة. وقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يحل للشاهد إذا دعي لأداء شهادته عند الحاجة إليها لا يحل له أن يمتنع عن أدائها، لنهي تعالى عن ذلك بقوله ولا يأبى الشهداء، أي ولا يرفض الشهداء إذا ما دعوا للأداء بشهادتهم أن يشهدوا، فإن رفضوا أثموا لعصيانهم لله تعالى في أداء شهاداتهم التي توقفت معرفة الحق عليها. يا موزع الماء، يا ساقي أهل الحلقة، ممنوع خليهم يعطشوا ساعة أنت تروع عليهم. لو رأيت جبريل كيف جلس يطلب العلم لا عرفت كيف تطلب العلم. الذي يشرب ويتكي ما يعلم ولا يتعلم، مشغول يظن أنه يتقرب إلى الله بسقيهم ويعوقهم عن العلم والمعرفة. لما حضر جبريل يضرب المثل لطلب العلم كيف جلس، أسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي الرسول وقال هكذا، لأن الإنسان له جهاز يتلقى به، فإذا الجهاز ما هو صالح ما يصل إليه العلم. وقرأوا قول الله تعالى ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بهذه الثلاثة تحصل على العلم وإلا فلا حصولا. ذلك لمن كان أولا له قلب حي يتلقى ويوصل جهاز كامل، ثاني إذا كان قلبه ميت ما ينفع، وألقى السمع وطرح سمعه هكذا وهو شهيد بكامل إحساساته. أما نائم ويشرب ويسقيهم ما هكذا يطلب العلم. إذن وقلت لكم إذا دعيت لأن تشهد في قضية لم يتم فيها شيء احضر واشهد، وإن اعتذرت لأمر ما فلا حرج. أما إذا سبق أن شهدت ودعيت لأداء شهادتك فإن الواجب الحتم عليك أن تؤدي شهادتك ولا تكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والعياذ بالله، وإذا آثم القلب انتهى كل شيء. والآن بعد هذا الشرح الموجز إرشادات للمربي الذي يربي الجماعة في المسجد، مسجد القرية أو الحي أو البيت والمنزل، نقول له أيها المربي اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى تحفظ أو تكاد تحفظ، الوقت متسع. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة بتأنٍ وفسر ما يحتاج إلى تفسير حتى يفهم إخوانك وأخواتك. ثالثا علمهم أن هذا الإشهاد من محاسن الشريعة الإسلامية. لما هذا الإشهاد؟ أولا أمر بكتابة الدين ثم أمر بالإشهاد عليه، لما؟ هذا من محاسن هذه الملة، هذا القانون الإسلامي، إذ هذا حفاظ على حقوق الناس ودفعا لأسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين. ما ترك الإسلام طريقا يفضي بالناس إلى العداء إلى البغضاء إلى النزاع إلى الصراع إلا قطعه. لما يأمر الله أن نشهد على الدين؟ ما السر؟ حتى لا يحدث بين المسلمين خصومة تؤدي إلى أن يبغض بعضهم بعضا. يا ويلهم إذا تباغضوا، كيف يرفعون راية لا إله إلا الله؟ وإذا تباغضوا تعادوا ووقف هذا في عدوى وهذا في عدوى فلا يجتمعان، كيف يتم التعاون على البر والتقوى؟ أعطيكم قاعدة: كل بيع حرام علته ألا يتفرق المسلمون وألا يتنازعوا، لأنهم إذا تفرقوا ما استطاعوا أن يحملوا راية الحق ولا أن ينهضوا بواجب، فلا بد وأن يكونوا دائما على قلب رجل واحد. فكل ما يسبب بغضا عدا خلاف حرام اقطع دابره. أقول مرة ثانية: يعلمهم أن هذا الإشهاد من محاسن الشريعة الإسلامية، إذ هو حفاظ على حقوق الناس ودفعا لأسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين. ثانيا: ذكرهم بضعف المرأة البدني والعقلي، ذكر إخوانك من تعظهم من تربيهم بأن المرأة ضعيفة العقل والبدن معا. في مرأة ملاكمة برزت في العالم، وإن وجدت نادر والنادر لا حكم له. المرأة ضعيفة نعم في بدنها وفي عقلها، من الذي ضعفها؟ الرجعيون المتزمتون، ضعفها خالقها جل جلاله وعظم سلطانه لحكم عالية. فيجب أن نؤمن بالله ونؤمن بحكم الله، ولا نسمع لأقوال الهارفين غير العارفين من عملاء الماسونية والبلشفية. إذا قال الله قال رسوله: لو تجتمع الدنيا كلها على نقض ذلك القول والله ما قدروا ولن يقدروا. نتحداهم. من يقول المرأة مثل الرجل سواء بسواء يقول يهرف فقط، لكن الواقع يفضعه لا في البدن ولا في العقل. إذن علمهم، ذكرهم بضعف المرأة البدني والعقلي حتى لا يسند إليها مهام تعجز عن القيام بها، فيترتب على ذلك فساد يضر بالمجتمع الإسلامي. علمهم بأن المرأة، والمرأة هي أمك وزوجتك وبنتك وأختك، ما في عيب بأنها ضعيفة في عقلها وفي بدنها، ويكفي أن الله ما كلفها بالجهاد ما تقدر، ما كلفها أبدا بأن تعيل الرجل وتشتغل عليه، ما كلفها بأن تشتغل على والدها، أبوها مسؤول عن الإنفاق عنها حتى تتزوج، زوجها مسؤول عن الإنفاق عنها حتى تموت، بنها ولدها مسؤول أن ينفق عن أمي حتى الموت. هل هي كلفة بأن تنفق عن أبيها عن زوجها؟ أعوذ بالله من رجل تنفق عليه امرأته كيف يعيش؟ هو جالس كالضبع أو اللبوة في البيت وهي شغالة وتطعم وتسقي، هذا فحل هذا؟ بنو عمنا الماسونيون يريدون هذا مسخا كاملا. إذن يا مربي يا مهذب علمهم ذكرهم بضعف المرء البدني والعقلي حتى لا يسند إليها مهام تعجز عن القيام بها، فيترتب على ذلك فساد يضر بالمجتمع الإسلامي النوراني. خامسا، ذكرهم بأن من ترضى شهادتهم هم أهل العدل الذين تقبل شهادتهم وترضى منا من رجال ونساء، هم أهل العدل الذين لا يرتكبون كبائر الذنوب والآثام، هؤلاء الذين نرتضيهم للشهادة. أما تأتي بفاسق يعطي 1000 ريال يقول ما سمعت ولا شهدت ولا حضرت، واضح ولا لا؟ فاسق متعود على الجرائم يشهد لك يعطي الآخر مبلغ مال يقول أبدا ولا عرفتك أنت، ضاع حقك. من هنا نعلم أن ربنا يحبنا، رحيم رحيم، يريد لنا السلامة، يريد لنا الكمال، يريد لنا الطهر الصفاء. أين نجد هذه التوجيهات هذه النصائح هذا الإرشاد؟ نجد عند الكفار، عند أبائنا وأجدادنا، هذا عند الله. فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أرحم بعبده من العبد بنفسه. مرأة في غزوة من الغزوات وانتهت المعركة وجمع الأسرى، فما تطلب طفلها تجري لهفا ما إن عثرت عليه حتى ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، والرسول ينظر قال منظر والله لله أرحم بعبده من هذه الأمة بطفلها. ورجل أيضا سافر على ناقته، جاء وقت القيلولة، أناخ الناقة وضع الرحل ونام ساعة، استيقظ والناقة ذهبت بما فيها، فقام فصاح وأسند رأسه إلى الموت، عطش جوع وشمس، استيقظ وإذا الناقة واقفة، فقال من شدة الفرح ربي أنت عبدي وأنا ربك. أساء في التعبير غلط، فقال رسول والله لله أشد رحمة بعبدي من صاحب الناقة براحلتنا. احمدوا قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذه التوجيهات لمن له هو يضيع ماله، هذه التوجيهات لنا لنسعد في دنيانا ونكمل ونتهيئ لسعادة الدنيا والآخرة. ذكرهم بأن من ترضى شهادتهم هم أهل العدل الذين لا يرتكبون كبائر الذنوب والآثام، لأن الذي خان شرع ربه لأن يخون أمانته أو يبدل شهادته أو يكتمها أسهل عنه وأخف من ذلك. عرفتم السر لماذا ما نشهد الفساق والكفار؟ لما لا نأمنه لا نصدقهم يخونون. الذي خان خالقه ورازقه يوميا يخرج عن طاعته ويفسق عن أمره، يمكن تعول عليه أنت يا عبد الله؟ كيف يصدقك؟ ونعيد تلاوة الآية. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لو يحفظها المؤمن يصلي بها النافلة يصلي بها الفريضة يوم يومين استقرت في ذهنه، حافظ آية في باب الكتاب والإرشاد، يحفظ آية في باب الجهاد، يحفظ آية في باب البر والإحسان، يصبح عالما عارفا.